بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن الأعمال التي يعملها الإنسان كثيرة، وإن الله عز وجل قد طلب منه أن يقوم بما أوجب عليه، وأن يؤدي العبادة بشروطها الصحيحة، فكل عبادة لا بد لها من شرطين أساسيين. كل عمل تقوم به لا بد له من شرطين أساسيين حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وأول هذين الشرطين، وقد تقدم الحديث عن بعضها لكن نجملها في هذا البيان، فأولها أن يكون العمل لله عز وجل، أن يكون هذا العمل الذي تعمله لله عز وجل، لا تريد به عرضا من الدنيا. تصلي تصلي لله، تصوم تصوم لله، تحج تحج لله، تزكي تزكي لله. فمن عمل عملا، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لم ينظر الله عز وجل إلى ذلك العمل الذي أشرك فيه صاحبه مع الله غيره، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. وهذا فيما نحسب أن كل مسلم أنه يتحرى هذا السبب، وأن يحذر أن يجر عمله إلى أحد من الناس. فكل مصلي يحاول أن تكون صلاته خالصة لله، وأن يكون صيامه لله، وأن يكون حجه لله، وأن تكون زكاته لله عز وجل. فهذا لو أنه صرف شيئا من عمله لغير الله عز وجل لوقع في الرياء، أو لربما وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. لكن كثيرا من الناس ربما يقع في الرياء، يصلي من أجل فلان، ويصوم من أجل فلان، ويحج من أجل فلان، حتى يقول عنه الناس أنه مصلي، وأنه صائم، وأنه حاج، وأنه كذا وأنه كذا، فيقال لهم يوم القيامة عياذا بالله: اذهبوا إلى من كنتم تراءون. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لابد أن يعالج الإنسان نيته، وأصعب شيء على الإنسان النية. لا يكون لأحد من الناس في نيتك شيء، لا من قريب ولا من بعيد، بل يكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، إن كان صلاة، وإن كان صياما، وإن كان حجا، وإن كان زكاة، وإن كان دعاء، وإن كان ذبحا، وإن كان نذرا، وإن كان غير ذلك من الأعمال التي ينبغي أن يكون صاحبها من أهل الإخلاص. فإذا خرج الإنسان لحظة ابتعد عن الطريق. وهذا هو الأصل في المؤمن، نقول أنه لا يعمل إلا من أجل الله عز وجل، لأن الناس لو اطلعوا على أعمالك ورأوا أن عملك حسن وأنه جميل وأنه يستحق أن يعطى شيئا من الدنيا. ما الذي سيعطونك؟ لن يعطونك عشرة عشرة عشرة معشاري ما يعطيك الله عز وجل. أولا لا يعلمون حقيقتك، قد يمدحك الناس على عمل وأنت فيه مقصر في جنب الله فلا ينفعك مدحهم، وقد يذمونك وأنت محسن في جنب الله فلا يضرك ذمهم. المهم فيما بينك وبين الله، فيما يطلع عليه رب العالمين، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. أما ثناء الناس لا شك أن ثناء الأخيار يعني ربما يكون بشارة للإنسان، لكنه لا يركن إلى هذا الثناء من الناس ويعمل من أجلهم، لا بل يكون عمله من أجل الله عز وجل. لو قال الناس جميعا أنت مسيء وأنت محسن فيما بينك وبين الله لم يضرك ذلك شيء، ولو قالوا جميعا أنت محسن ولا يكون هذا يعني إجماع الناس، لكن لو فرض أن جميع الناس قالوا أنت مسيء وأنت محسن فيما بينك وبين الله لن يضرك ذلك شيء، وإن عكسوا أيضا لن ينفعك شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة بأكملها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس مدحهم وثناؤهم بحسب ما يظهر لهم، وقد يخادع شخص الناس فيظهر لهم جميلا وهو قبيح فيما بينه وبين الله عز وجل، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما عند الإنسان من خير ومن شر، أظهر خيرا أو أظهر شرا. فلا بد من هذا الشرط ابتداء، ولا بد من مراعاته، وهو سبب من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى إحسان العمل لله عز وجل، ولا يضره ذلك في دنياه شيء، لا يكدح ذلك في دنياك شيء أن تخلص لله عز وجل. هي صلاة المغرب صليتها لله عز وجل من قلبك، ابتعدت عن كل الناس وكأنك وحدك في الصلاة وليس معك أحد من هذه الدنيا، هل نقص ذلك من عملك شيء؟ بل هذا زادك عند الله عز وجل، زادك خيرا وزادك فضلا أن أخلصت لله عز وجل. والإخلاص أمر باطني لا يطلع عليه أقرب الناس، لا زوجة ولا ولد ولا غيره، لا يطلع أحد على هذا الإخلاص الذي بينك وبين الله عز وجل. وكم من إنسان يعمل عملا في نظرنا أنه يسير يفوز به عند الله عز وجل يوم القيامة وله الأجر والثواب، كم نحن الآن في هذا المسجد المبارك، كم نحن في هذا الدرس وبيننا كما بين السماء والأرض، فلان أخلص في صلاته، فلان سهى، فلان كذا، فلان، وكلها لا يخفى عليها لا يخفى عند الله منها شيء سبحانه، يعلمها كما هي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل صالح يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا في حياتنا كلها، قد نسه أحيانا لكننا إذا تذكرنا رجعنا إلى الله وتبنا إليه واستغفرنا سبحانه وهو يغفر الذنوب جميعا. فهذه النقطة الأولى التي هي أساس منطلق الأعمال أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، إذا لم يكن خالصا لم يكن عليه ثواب، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. فلو عمل الإنسان ما شاء، قد يعمل شخصان عملا واحدا في الظاهر. هذا أعطى الفقير 10 ريال وهذا أعطى 10 ريال، هل هنا فرق؟ لا، وقد يكون تكون الرواتب مثل بعض ولا فرق بينهم، لكن الله عز وجل يقبل من هذا حتى تكون أمثال الجبال هذه 10. وهذا ترد عليه صدقته ويضرب بها وجهه ولا ينظر إلى ما قدم، وهما في وقت واحد أنفق مبلغا واحدا لا فرق بينهما، لكن هذا عنده إخلاص والآخر لم يكن عنده إخلاص. هذا عنده إخلاص فقبل الله منه وضاعفها له حتى صارت أمثال الجبال. وهكذا الأعمال، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، كلاهما صلى في وقت واحد في مكان واحد، لكن هذا قبل الله منه هاتين الركعتين فرفع درجة، وهذا لم تقبل منه عياذا بالله. فعلى الإنسان أن ينظر إلى الإخلاص وأنه الأساس في قبول الأعمال، في كل مرة يحاول أن يجري إصلاحا لإخلاصه، ماذا طرأ على هذا الإخلاص، ما الذي كدره. نحن دائما ربما نتعلق بالدنيا، نريد الدنيا، نريد المال، نريد الجاه، نريد كذا، نريد كذا من الدنيا، من أمور الدنيا الكثيرة التي لا تنتهي، ولن يأتينا منها إلا ما قدر لنا منها. يعني لو أن الإنسان حاول الليل مع النهار على أن يكسب ريالا واحدا، إذا لم يعطه الله عز وجل فإن سعيه هذا لن يؤدي إلى كسب الريال الواحد، لن يأتيك من الدنيا إلا ما قدر لك. أما الآخرة فإذا صدق الإنسان مع الله عز وجل أعطاه الله ما لم يتصور هذا الإنسان، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا الريال 700 ريال إلى أضعاف كثيرة ما تعرف عدها، وهو ريال واحد. ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، كلما وجدت في نفسك إخلاص في الصدقة فتصدق وأنت تستطيع، ولو بريال واحد ولو بشيء يسير، أعطه للفقير واتركه لله عز وجل، وانظر يوم القيامة سيأتيك أمثال الجبال هذا الريال. المهم ألا تنفق إلا وأنت صادق مخلص في هذه النفقة، فإذا أنفقت في هذا في هذه الحالة فإنك ترجو الثواب من الله تبارك وتعالى، والله لن يضيع، لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا تظن أن الله عز وجل يضيع أجرك وأنت صادق، لكن نحن دائما كل تقصير وكل تفريط فإنه منسوب إلينا، إما أن ننفق ونحن نريد أن يرانا فلان يرانا خذ 100 ريال، ما أحد يراك ريال واحد. إذن نحن يعني ما عندنا السبب الذي أنفقنا، هذه أموال تنفق، حتى ما رآني فلان أو ما رآني خذ ريال أعطه دون أن يراك أحد كما أعطيته، الذي معك لا يدري أعطيته 100 وأعطيته ريال، بينك وبين الله عز وجل، لأنك ما تريد ثوابه من الناس، إنما تريد ثوابه من رب العالمين. الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. شو أحسن عملا؟ والإحسان لا بد فيه من الإخلاص. إذن أن يكون العمل خالصا وابتغي به وجه الله، هذا الشرط شرط أساسي في كل عمل. كل عمل تريد به وجه الله، تريد به الآخرة، تريد به التقرب إلى الله، لا بد أن يكون خالصا. أول ما تعرضه على الإخلاص، هل أنا صادق في هذا أو أني أعطيت من أجل فلان؟ والله لا أعطي من أجل أن يقول فلان عني أني كريم، لا. إذا كان هذا السبب ماني معطيه الآن، أعطيه فيما بعد، أجده وحده فأعطيه. لكن هذا لا يمنع أن يعطي الإنسان أمام الناس إذا حسن قصده، إذا حسن قصدك وخشيت أن يفوت عنك هذا المسكين وعطيته أمام الناس وأنت صادق. المهم أن تصلح نيتك فيما بينك وبين الله عز وجل. إذن هذا الشرط الأساسي في كل عمل، قبل أن تقدم على العمل أن تنظر في قصدك ما هو. إذن أن يكون العمل خالصا، هذا الشرط الأساسي، وذكرناه بالأمس لكن نعيد اليوم زيادة البيان. وأن يكون صوابا، صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون العمل خالصا لا يتعلق بالنية، ها؟ والأمر الثاني أن يكون العمل صوابا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يصلي، كلنا يصوم، كلنا يحج، كلنا يزكي، وقد يكون عند الإنسان نية حسنة، وهذا هو الأصل في المسلم أن تكون نيته لله عز وجل، لكنه ربما لم يفكر في كون العمل صوابا. أنا أصلي، كم سنة أصلي؟ حتى إن بعض الناس إذا جئته وقلت له إن صلاتك ليست صحيحة، قال طيب علمني الصلاة، لما تعلم الصلاة ما لا يفقه كثيرا فيها، فأقول هذا من 40 سنة ولا من 60 سنة وأنا أصلي هذه الصلاة، معقول هذه الصلاة تصير باطلة؟ إحنا ما قلنا لك باطلة هذه الصلاة، لكن تعال تعلم، إذا تعلمت أعطاك الله عز وجل ونفعك الله بعلم. كم تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا وجدنا سيرتهم نجد منهم الشباب ونجد منهم من كانوا كبارا في السن وتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي الصلاة أهم أمر الآن، كيف أصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون العمل موافقا؟ طب أنا جئت ولا أريد إلا الصلاة، هل أريد فلوس عشان أصلي صلاة المغرب؟ قد لا تكون هذه النية حاضرة، قد يكون بعض الناس يصلي لكن هذا قليل جدا. الأكثر أنه جاء يصلي لله عز وجل، هذه الصلاة الحاضرة الآن جاء يصليها لله عز وجل، لكنه يصلي، بعض الناس رأيناهم يصلون ويلتفتون يمين وشمال ويصلي ولا يحسن الركوع ولا يحسن السجود ولا يحسن في صلاته. قد يكون هذا الإنسان جاهلا، لكن نذكره بقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد يقول قائل وهل رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ نقول نحن لم نره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ونود لو أن رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لكن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا معه، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضى وكيف صلى صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. وألف العلماء كتبا في مؤلفاتهم الفقهية أو كتب مستقلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم حتى كأنك ترى صلى الله عليه وسلم. وموجودة هذه الكتب. وكم يأخذ هذا الكتاب؟ يأخذ سنتين ثلاث وهو يقرأه الإنسان حتى يتعلم الصلاة، سنتين أو ثلاث حتى يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو جلست من المغرب إلى العشاء تقرأ في هذا الكتاب لعرفت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ هذا الكتاب وتتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك بعض الإشكالات البسيطة تسأل عنها أهل العلم وسيقولون لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فإذا عرفنا ذلك وحافظنا أن نكون صلينا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج إذا أراد الإنسان أن يحج حجا صحيحا كذلك يحتاج إلى الإخلاص أول الذي ذكرناه، ويحتاج إلى أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. هو القائل لتأخذوا عني مناسككم، كتيب صغير معك في حجك. قبل الطواف ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف؟ ماذا فعل في السعي؟ ولا نصف ساعة ثم ضعه في جيبك وتأتي بالطواف والسعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل رمي الجمرات ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقاط محدودة ثم تذهب وتذاكر فيها وتراجع فيها. الزكاة لأن المال متنوع وليس كل الناس عندهم مال واحد، فتحتاج ماذا عندك من المال وتعرف ماذا فيه من الزكاة وماذا فيه من كذا. الصيام هو يصومه الجميع، لا بد أيضا أن تعرف ما كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصوم، لأن أصل الفعل في حد ذاته حينما يأتي به الإنسان بدون خطأ ليس فيه صعوبة. متى تأتي المسألة وتحتاج إلى آراء العلماء وإلى آراء الفقهاء رحمهم الله تعالى؟ حين يقع الخطأ. أما في البداية لا يحتاج إلى صعوبة. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر الإحرام، ماذا قرأ، ماذا فعل؟ إذا فعلت مثل ما فعل خلاص انتهينا. لكن لو ما قرأت دعاء الاستفتاح ماذا علي؟ لو ما قرأت التشهد ماذا علي؟ لو ما قرأت الفاتحة ماذا علي؟ لو ما قرأت السورة؟ لو ما ركعت؟ لو ما أتيت؟ هنا تأتي الأسئلة، لأن الإنسان ترك ما يجب عليه أو ما ينبغي أن يفعله في صلاته، فيحتاج هنا إلى آراء العلماء وإلى آراء الفقهاء. أما ابتداء فلا يحتاج إلى ذلك، والأصل أن هذه أمور بسيطة يفقهها كثير من الناس، بل أكثر الناس يفقهون ذلك. وإذا أشكل عليه مواطن فيها يضع تحتها خط حتى يأتي إلى بعض العلماء ويسألهم عن هذا المعنى، وبهذا تستقيم أموره. لا بد أن تؤدي العمل كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا عسر على الإنسان بل فيه تيسير عليك، تيسير عليك أن تعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفعل كفعله. إذن لا بد أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. خالصا لا تريد به إلا وجه الله، وصوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، أو لم يكن خالصا ولا صوابا لا يقبل، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا لله عز وجل. والناس بناء على هذا يتفاوتون في أعمالهم، وبينهم كما بين السماء والأرض. تجد هذا الإنسان صلى صلاة المغرب فبلغت ما بلغت،